إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي، الأرض. السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الجديد من اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. حقا صوت المذياع وقد أعلن، بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن. صوت المذياع هنا هنا أعلن. أهلا بكم أيها الأصدقاء في ملتقانا الجديد من لغتنا العربية مع حكيها مع كل شأن من شؤونها. اليوم أيها الأصدقاء اسمحوا لنا أن نقدم شكرا واجبا لسيدة الميكروفون للإذاعية القديرة الكبيرة الأستاذة هالة الحديدي، التي أرست فينا عشق الميكروفون واحترامه، واحترام عقل وأذن ووعي وثقافة وذائقة المستمع في كل عصر وفي كل مستوى اجتماعي. هذا شكر واجب للإذاعية القديرة صاحبة الصوت البليغ والأداء الرائق الرائع السهل الممتنع، كما يقال لدى الحكماء والبلغاء والفصحاء. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نقضيها مع أحد فحول شعراء الأغنية العربية، هو الشاعر والزجال محمود بيرم التونسي، الذي غاب عنا في الخامس من شهر يناير عام 1961. هذا الصوت أيها الأصدقاء من الواجب في اللغة المعاصرة على هواء القاهرة أن نشكر صاحبته، فلقد كانت كثيرا ما تطلب منا أثناء تدريبنا في فترة التدريب الإذاعي قبل أن نطل على حضرتكم بأصواتنا. كانت تطلب من كل واحد منا أثناء التدريب أن يحكي بشكل ارتجالي تلقائي شأنا ذاتيا أو حياتيا أو ثقافيا أو فنيا بروح صادقة مرحة إذا كان المقام يقتضي المرح، أو بجدية إذا كان الأمر له شأن جاد. الإذاعية الكبيرة سيدة الميكروفون الأستاذة هالة الحديدي كانت تستمعنا جيدا ونحن نتحدث بتلقائية، نحكي بأسلوب تلقائي جدا جدا جدا. كانت تصحح لدينا أساليب الأداء فيما يستحق التصحيح، فهذا صوته مرتفع جدا يخيف الميكروفون، تهدهده وترققه وتجعله ينساب كالماء العذب الرقراق ليصل إلى مسامعكم، وهذه صوتها منخفض جدا جدا لا يصل ولا يتسق مع هذا الصديق الذي عودتنا سيدة الميكروفون الأستاذة هالة الحديدي أن نصادقه وأن يصادقنا لكي يأخذ كلماتنا ليرسلها إليكم ذات جاذبية، ذات عمق، ذات تأثير. بلاغة الصوت، بلاغة الأداء أمر أيها الأصدقاء تعلمناه وأخذناه عن سيدة الميكروفون الإذاعية القديرة الكبيرة الأستاذة هالة الحديدي، متعها الله بالصحة، ودائما في مزيد من التألق والتفوق وتقديم العديد والعديد من الأجيال والأجيال. على إيدك، على إيدك، على إيدك، على إيدك، اتعلمت الحنية من نظرة عينك ليا، اتعلمت الحبية من نظرة عينك ليا، وعرفت طريق القلب الصدق وحسن النية، وعرفت طريق القلب الصدق وحسن النية، وعلى إيدك اتعلمنا، اتعلمنا والله فهمنا، اتعلمنا والله فهمنا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. أصدقاء المستمعين، يسعدني كثيرا هذا الوفاء الذي يبدو في رسائل صوتية تأتينا من الأصدقاء، وبخاصة إذا كان هذا الصديق أكاديميا أستاذا لعلوم اللغة، أعني بذلك الأستاذ الدكتور محمد عطية الرزيقي. أخذ كلماتي وأشكره على ذلك التي أضعها في صدر حلقة اللغة المعاصرة على هواء القاهرة كل أسبوع، وإذا بها تأتيني من الدكتور محمد عطية الرزيقي هكذا كما تستمعونها. معكم الدكتور محمد عطية الرزيقي، رئيس نادي الأدب والفكر في كلية الألسن بالغردقة جامعة جنوب الوادي. أيها الإخوة المستمعون الكرام، يسعدني أن أقدم مشاركة عبر أثير الإذاعة المصرية من كلمات الدكتور هشام محفوظ، حبا في الإذاعة المصرية واللغة العربية. صوت المذياع وقد أعلن بستان الضاد فقد أذن، صوت المذياع وقد أعلن بستان الضاد فقد أذن، بالحب لضادكم تأمن، في حضنك مصر هو المأمن. صوت المذياع، صوت المذياع صفاء الفن، هو صوت حقا يستحسن، من در اللفظ هو الأحسن، لغة العربية لن تحزن، لغة العربية لن تحزن، صوت المذياع هنا أعلن. الدكتور محمد عطية الرزيقي، رئيس نادي الأدب والفكر في كلية الألسن بالغردقة جامعة جنوب الوادي. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. الحلقة اليوم أيها الأصدقاء صناعها أنتم، وتلك قيمة مضافة إلى هذا الطفق المتجدد بتجدد استماعكم وبتجدد رسائلكم الصوتية، وهو أمر يسعدنا كثيرا، يضيف إلى عزائمنا المزيد من العمل والجهد في سبيل هذه العزيزة الغالية اللغة العربية الجميلة. تلك قصة قصيرة جدا للقاص الأستاذ عبد الرحمن الراوي، أهداها لبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة بعنوان الفقيد. نتابع هذه القصة القصيرة جدا من الأستاذ عبد الرحمن الراوي، ولنا بعد ذلك كلمات حول هذه القصة، وهي كلمات ذات صلة دون شك بلغتنا الجميلة وكيف يتعامل القاص مع اللغة العربية لكي يصنع منها محتوى سرديا مدهشا. متابعة. يسعدني أن أقدم للإذاعة المصرية لبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة هذه القصة القصيرة للقاص عبد الرحمن الراوي، وهي بعنوان الفقيد. أقول فيها: تقطب وجهها حزنا، الآن فقط أبلغهم بالنتيجة. قال: مرض عضال مفترس. ارتبكت، قبضت على يد أبيها بقوة وصار الهوينا سويا. تبادل الحكايا في وجوم بصمت مطبق. استوقفهم التباين في حركة الطريق ما بين سرعة السيارات وتجمد الراجلين. أفلت يده من بين يديها وشق المتحلقين حول المسرع الذي صدمته سيارة وهو في نزعه الأخير. لقنه الشهادة، أسدل جفنيه، تأملت معه المشهد وبملء يدها ود وبر لامست كتف أبيها تستنهضه وتجفف فيض دموع. قاسمته حالة الرضا والسكينة التي لازمته أبدا وانصرفت تتأبط زراعه. وفي اليوم التالي كانت صورة الطبيب الذي أبلغها أن أباها أيامه بالحياة باتت معدودة على صفحات الجرائد، مدون أسفلها: رحم الله الفقير الطبيب. مع أطيب الأمنيات بكل التوفيق لكل من يحمي هذه اللغة الجميلة الرائعة، اللغة العربية، القاص عبد الرحمن الراوي. شكرا لكم. هذا النص أيها الأصدقاء نشكر عليه طبعا الكاتب القاص الأستاذ عبد الرحمن الراوي. الفقيد نص يحمل محتوى قصصيا سرديا، قدم لنا الكاتب من خلاله 18 سطرا سرديا ما بين فعل وحرف واسم، سيطر فيها حضور الأفعال على الحروف والأسماء، ولقد بلغت الأفعال حوالي 25 فعلا. سيطر فيها الماضي على المضارع الذي تجلى في 3 أفعال: تستنهضه، تجفف فيض دموع، تتأبط ذراعه، في مقابل 22 فعلا ماضيا في 18 سطرا سرديا لنص الفقيد. وكأنما أراد الكاتب عبد الرحمن الراوي أن يستحضر صورة ذهنية للقدر الذي لا يمكن لأحد أن يغيره مهما بلغت مهاراته وقدراته وملكاته العلمية أو الطبية. الشخص الذي داهمته السيارة لم يغنه حذر عن قدر، لم يستطع الحاضر تغيير ما كتب بقلم القدر. تلك هي المفارقة في هذا النص السردي. فالذي أسرع إلى من لقي حتفه بالسيارة هو المريض الذي أخبره الطبيب بأنه مصاب بالمرض العضال المفترس الذي لا نجاة منه. هذا الطبيب ذاته الذي قرر أن هذا المريض لن يعيش طويلا بسبب هذا المرض، ورد نبأ وفاته بالجريدة بعد أيام. فلقد قرأ هذا المريض خبر نعي هذا الطبيب الذي كان قد قرر بمنطق العلم والواقع والطب أنه سيموت عن قريب. المفارقة في هذا النص أوجدت قدرا من الإحالة الواجبة لما ينبغي الإيمان به، أن وراء وفوق عقول البشر بكل ما توصل إليه العلم أمورا أكبر وأعمق مما لدينا من خبرات ونظريات وعلوم. نص الفقيد بتلك المفارقة التي تصارع فيها الماضي القدري بالحاضر الذي لا يصمد أمام هذا القدر ففوق كل ذي علم عليم، إلى أن نصل إلى من علم الإنسان ما لم يعلم. هذا النص يناقش قلقا وجوديا تجاه الموت والحياة، فالموت والحياة من خلق الله. شكرا للقاص الأستاذ عبد الرحمن الراوي الذي قدم بمهارة لغوية في الصياغة محتوى سرديا لهذا النص الفقيد. قدم فرصا قرائية جيدة تسمح بيسر لكل قارئ أن يتجه إلى ما يمكن أن يتجه به فهمه، إلى اقتناص زاوية من زوايا الفهم لهذه القصة القصيرة جدا. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. القصة القصيرة أيها الأصدقاء قد تكون حادثة مثيرة أو فكرة مدهشة، ولكل قصة محتواها اللغوي الذي يشكل ويصوغ المبنى السردي الدال. نستمع الآن أيضا إلى قصة قصيرة جدا من القاصة والأديبة الأستاذة عبير نعيم أحمد بعنوان البراءة، ولنا وقفات لغوية لتعمق بلاغة السرد في هذه القصة القصيرة جدا. نتابع. سعدني أن أقدم قصتي القصيرة لبرنامج اللغة المعاصرة على هواء القاهرة للقاصة عبير نعيم أحمد بعنوان البراءة. أزحت الغبار عنها ووضعتها أمام الحائط. هي الوحيدة التي لم يسرقها اللصوص من منزلي القديم. لم تعبث السنوات الطويلة بجسدها البارد الأملس. لعنت اللصوص أنهم تركوها. نعم لعنتهم حتى لا أراني. اقتربت منها، دنوت أكثر فأكثر حتى صرت في مواجهة مع تلك المرأة. اندهشت من ملامح المختلطة ببقايا الغبار التي عكستها أمامي. وضعت يدي على ملامحي أتحسس براءتي لم أجدها. صرخت، مددت يدي أستنجد بنفسي بلا جدوى. سمعت فجأة خطوات أقدام من الخلف. فجأتني طعنة سكين تخترق ظهري. يبدو أن اللص قد عاد من جديد. أردت أن ألقي نظرة أخيرة عليه. ما أجمل طفولتي، براءتي العائدة من الموت. أمسكت بطرف ثوب اللص أتوسل إليه، خذ المرآة واترك طفولتي براءتي. شكرا للقصة الأديبة الأستاذة عبير نعيم أحمد هذه الرسالة الصوتية التي تحمل لنا قصة قصيرة جدا بعنوان البراءة. وميض لغوي تعكس من خلاله القصة عبير نعيم أحمد صراع الإنسان مع الزمن بكتله الماضية والواقعية. في حضور هذه المرآة التي افترش سطحها الأملس البارد غبار الماضي، المرآة هي الماضي من المنزل القديم، أيضا يقدم هذا المنزل صورة للماضي. في حاضر تقف فيه الراوية أمام هذه المرآة الباردة تعكس أزمة قلق إنساني ومتاعب إزاء الواقع الذي تعيشه الشخصية، شخصية تبذل جهدها من أجل التواؤم مع هذا الواقع، والماضي يرتسم في ذاكرتها ولا يغيب عن تلك الذاكرة. حضور اللص بسكينه في هذا النص في مواجهة صاحبة المرآة وأيضا طعنها من ظهرها يكشف عن فوران مشاعر الحنين إلى هذا الماضي، حيث البراءة، حيث الطفولة، وحيث صدق المشاعر. فلا أحد يطعن أحدا من ظهره على النحو الذي منيت به الشخصية في هذا الحاضر إلا إذا كانت هذه الشخصية لا تأخذ حذرها جيدا. بطل هذا الوميض السردي يمثل في زعيق هذا الصراع بين ماضوية الشخصية المطرعة بالحنين إلى براءة زمنية البساطة والتلقائية في الماضي، وهذا الحاضر المقلق المثقل بالتحديات والإشكاليات. اللص في هذا النص هو سارق الزمن. اللص دال رامز إلى عثرات حاضر هذه الشخصية. رسالة هذا النص تكمن في تفعيل حنين كل منا إلى ماض لنواجه بكل حسم وعزم تحدياتنا بذكرياتنا. هذا الواقع يحتاج منا أن نكتنز ونختزن في ذاكرتنا من تجارب الماضي ما نغذي به حاضرنا لنواجه تحدياتنا في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ كل منا. فلا نسمح لأي من تلك التحديات أن تجهز علينا من ظهورنا لتغتال براءتنا وحضورنا ونجاحنا. النص دعوة إلى وجوب الاستفاقة لنحمي أجمل ما فينا ونحمي ظهورنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا. شكرا للقاصة الأديبة الأستاذة عبير نعيم أحمد، ونتمنى المزيد من التوفيق، وننتظر الكثير والكثير من رسائلكم أيها الأصدقاء في مجال الشعر والقص والسرد والرواية والمسرح في كل شأن من شؤون لغتنا الجميلة. الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون الرفاق حائرون يفكرون يتساءلون في جنون حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي حبيبتي أنا من تكون حبيبتي من تكون حبيبتي يفكرون يتساءلون يتهمسون يتخيلون أسماء أسماء وأشياء وأشياء أوشك لقاؤنا على أن ينتهي، لكن لغتنا الجميلة دائما لها في القلب كل الحب، وأنتم أيها الأصدقاء تؤكدون المزيد والمزيد من النشاط الذي يكمن داخلنا لكي يتحول إلى عشق في الأداء من أجل هذه الحبيبة البهية اللغة العربية. صديقي العزيز مهندس الصوت الذي يتحملني كثيرا الأستاذ حسن مبروك، شكرا لك جهدك، شكرا متابعتكم أيها الأصدقاء، إلى لقاء جديد. اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عن